يقال رجل حامل حقيقة، أي أنه شهم لا يضام. بين وسطا يعني، دي حال ازاي؟ ما هي مؤولة أو مقدرة بوسطا، وسطا دي حال. حال ده مش وسط ظرف يعني، مكان يعني قصدي. بين دي حتة متوسطين، مش حالهم يعني كذا، لا ده مكان وقعوا فيه مثلا. متوسطين ولا متوسطين؟ مش فاهم برضه المعنى. مش فاهم معنى حالتك والله. حضرتك بعض الفهم وسط يعني، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يعني كالمذبذبين، كالمنافقين. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا زكا عليك. مش فاهم خالص. والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال. يبقى اللي فات ظرف، ظرف يبقى متعلق بمحذوف حال، ده قصده كده يعني. واضح؟ كائنين بين كائنين، يبقى الظرف متعلق بمحذوف هو الحال. واضح؟ كده يعني متعلق الظرف هو الحال. متعلق الظرف ايه؟ كما نقول الظرف خبر، بيبقى متعلق الظرف هو الخبر. والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال. يقولون فلان جاري بيت وأصله بيتا لبيت، أي ملاصقا، فحذف الجار وهو اللام من الإيه؟ من بيت الثانية، وركب الاسمان. وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل، فإنه في معنى مجاوري، وجوز أن يكون الجار المقدر إلى، وألا يقدر جار أصلا بل فاء العطف. يعني إما بيت أصله بيتا لبيت، أو بيتا إلى بيت، أو بيتا فبيتا. فالذي حذف إما الجار وإما الفاء وركب الاسمان. يعني قصدي لأنها في المعنى بيتا لبيت وبيتا إلى بيت وبيتا فبيت، وإذا في المعنى واحد. في المعنى واحد. يعني البيت ملاصق لبيته. وقالت العرب أيضا تساقطوا أخول أي متفرقين، وهو بالخاء المعجمة. قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه، يساقط عنه روقه ضارياتها، سقاط شرار القين أخول. وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة، أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. قال أبو علي وهو من قولهم تساقطوا أخول، أي شيئا بعد شيء. يعني معنى أخول أنها جاية من الإيه؟ من التخول، بمعنى التعهد شيئا فشيئا. وجاي متفرقين قالها في الأول، دي ده معنى ثاني يعني؟ لأن تساقطوا.

الظرف زي الجار والمجرور دايما لازم يبقى ليه متعلق، صح؟ لازم يتعلق بشيء، ممكن يتعلق بالفعل. إذا كان لغوا، إذا تعلق بفعلي كان لغوا، لغوا يعني ليس ركنا في الجملة. وإذا تعلق بمحذوف يكون بقى هذا المحذوف هو الذي في محل رفع فاعل أو حال أو حال أو نعت، خبر أقصد خبر أو نعت أو حال. ما يخرجش عن التأثير أو وصفة بعد النكرة. ولولا يوم يوم ما أردنا، وقعت كلمة يوم فاعل مبتدأ بعد لولا إيه مبتدأ، يبقى خرجت عن الظرفية. خروج الظرف عن الظرفية إما أن يكون مضافا إليه أو يكون مبتدأ مثل ولولا يوم يوم. يعني أنا ميزها إزاي؟ يعني من ناحية المعنى ده مش ظرف، هو كده كده يبقى ظرف بس يعني مش فاهم. لا هو الظرف هو الذي إما نصب على الظرفية أو بني وفي محل نصب على الظرفية. فلو قلت لك أزورك يوم الخميس يبقى يوم ظرف، أزورك يوم يوم يعني كل يوم، يعني كل يوم. إنما أزورك كل يوم يوم يبقى خرجت يوم عن الظرفية، لا صارت مضاف إليه. ولولا يوم يوم خرجت عن الظرفية وصارت مبتدأ. المعنى انتهى من ناحية الإعراب، عايز أفهمه من ناحية المعنى. المعنى برضو المعنى لم تأتي يعني لم يأتي التتابع يوم بعد يوم من التركيب، إنما جاء من كلمة كل المفيدة للإيه؟ طب يوم يوم يوم ويوم. طب دي سهلة ولا إيه؟ اللي إيه؟ جاءت من كل ولولا يوم ويوم. يعني هي نفس المعنى لو أزورك في كل يوم أو يوما بعد يوم. ولكن الإعراب هو الذي يختلف. يعني مرة يأتي المعنى تتابع الأيام من التركيب، ومرة يأتي من كلمة كل. فإذا دخلت كلمة كل يمتنع التركيب. ما أقولش أزورك كل يوم يوم. كل دي بقى ايه ساعتها منصوبة نائبة عن الظرف، لان كل باعتبار ما تضاف اليه، فاذا اضيفت الى المصدر صارت نائبة عن المفعول المطلق، واذا اضيفت الى ظرف صارت نائبة عن الظرف، فتأخذ حكم ما اضيفت اليه. هي ليست من باب التوكيد؟ لا، هي معناها لا، ليست من باب التوكيد. لا تكون توكيدا إلا إذا أضيفت لضمير المؤكد، لكن تفيد طبعا إيه العموم والتتابع. ولولا يوم يوم ده خرج عن معنى الظرفية خالص يا أحمد. يوم يوم يعني يوم معروف معهود، اللي هو يوم نصرهم له. ولولا يوم يوم ما أردنا جزاءك، يعني لولا يوم معروف عندك الذي نصرناك فيه، ما كنا طلبنا إيه أن تجزينا والقروض لها جزاء.